تعود ترضى منا ولا قصر معي مرة وهالمرة غلط غلطة ولكني عجزت أغفر يحز بخاطري إني عطيت قلبي وضره على إني ودي أغفر له لكني عجزت أقدر تعبت من الجفا لاني أبيه بخيرة وشرة ولكن عزتي ضدي تشوف أفعاله بمجهر رضيت أستسلم لعقلي وقلبي ما رضخ مرة يقول انفزت العزة ترى الفرقة بعد تقهر تعبت من الجفا لاني أبيه بخيرة وشرة لكن عزتي ضدي تشوف أفعاله بمجهر رضيت استسلم العقلي وقلبي ما رضخ مرة يقول انفازت العزة ترى الفارقة بعد تقهر أحس إني من الحيرة صغير ماسك جمرة أبا كبر ولكني لقيت حرقتي أكبر ألا يا عزي العيني وعزي لي مية مرة ما بين إحساسي وعقلي كتب لي ربي أتعثر أحس إني من الحيرة صغير ماسك جمرة أبا كبر ولكني لقيت حرقتي أكبر ألا يا عزي العيني وعزي لي مية مرة ما بين إحساسي وعقلي كتب لي ربي أتعذر